على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، أهلا بكم، لقاء جديد بيجمعنا معاكم شباب أونلاين. احنا معاكم ساعة على الهواء، موضوعات تهمكم، موضوعات مهمة جدا، تابعونا أرجوكم النهاردة بالتحديد، لأن في فرص مهمة جدا هنتكلم عنها، سواء للتدريب أو للوظائف والتشغيل. كل يوم حد. احنا معاكم عماد بدوي، نجوى ابراهيم، وهناء ابو العلا. برحب بكم، برحب بالتواصل بيننا وبينكم. ومره تانية وثالثه بقول لكم الحلقه النهارده مهمه جدا وفيها فرص، واتمنى ان انتم تحاولوا حتى تجربوا الفرص دي. بفكركم في البدايه خالص برقم التليفون 257-56-977، هو رقم واحد، وارجوكم تواصلوا من خلاله، ويعني اي تليفون هنستقبله. ارحب بضيوفي، بنسعد بيهم طبعا، والحقيقه بنكمل موضوعاتنا اللي قدمناها الاسبوع اللي فات. مهندس حمدي امام، اهلا بك يا باشمهندس. مهندس كمبيوتر طبعا، وهو المحرك الاساسي للقعده دي. ربنا يكرمك. وان شاء الله النهارده بنقدم مجموعه من الوظائف، حتى اللي بيسمعنا لو عنده اي حد عاوز يشتغل في مجال الاتصالات او مجال الدعم الفني او خدمة العملاء، ان شاء الله يحاول يسمع ويبلغ بقى، لان احنا بنحاول نوصل صوتنا لكل الناس اللي عاوزة تشتغل او تساعد اي حد عاوز يشتغل. ان شاء الله. طبعا مهندس محمد يماني، مدرب واستشاري نظم برامج جاهزة، ورئيس قطاع نظم المعلومات. اهلا وسهلا يا باشمهندس، منورنا. الله يخليك يا رب. ان شاء الله كده تبقى يعني الحلقة فيها خير للناس باذن الله، الناس تستفاد ويكون فيها نفع ان شاء الله. استاذ ايهاب موسى، موجه مهني كارير جايد، اهلا بيك يا استاذ ايهاب. اهلا استاذ هناء، واهلا بالساده المستمعين. برحب بيكم. وخلونا كده في البداية الأول نعرف إيه الوظائف، عشان إحنا المرة اللي فاتت ما خدتش حقها من الحوار، يعني الوظائف، وقولي هي محتاجة إيه. طيب إحنا هنتكلم في طبعا عالميا، موضوع كورونا ده أثر على بعض الناس، بعض الناس سابت وظائفها، بعض الناس بتدور على شغل، في ناس عاوز تزود دخلها. احنا بنقول يا جماعة دلوقتي متاح لينا مجموعة من الوظائف، ده اللي احنا قدرنا نوفره. ودايما اقول للناس ابدأ بحاجة الاول، وبعد كده لما الدنيا تبدأ تشتغل والدنيا تبدأ تكون فيها اكتر من نوع من الوظائف، ابدأ طور نفسك وابدأ خد اكسبيرينس واحتك بسوق العمل. فاحنا عندنا وظائف، والوظائف دي يعني مطلوبة جدا، ومطلوبة للناس اللي هم الخريجين، طلبة. ففي مجموعة من الوظائف ياريت الناس تبدأ تاخد خطوة ان هي تبدأ تقدم فيها، ويروح ويشوف الدنيا ايه، لان مش موضوع ان انت لا عاوز وظيفة معينة في دماغك هي دي بس اللي انت عاوزها فتبدأ تسعى ليها، ممكن تكون الوظيفة دي حاليا مش موجودة. فانت عندك تاخد التجربة ويبدأ يمكن يعجبك الموضوع، يمكن تطور نفسك فيه. ما تبقاش سلبي في مواجهة المشكلة. بالزبط. يعني انا عندي مشكلة ان انا مش لاقية شغل، او الدنيا مقفلة شوية، تخصصي مش لاقياه، او تخصصي فيه منه كتير، ودي مشكلة بتواجه شباب كتير. فعلا. فاي فرصة اشبك فيها لغاية ما ربنا يسهل. على فكرة انا عاوز بس اقول حاجة دلوقتي، مش انت خريج ايه، انت بتفهم ايه ومؤهل عيني، او حضرتك عندك سكيلز معينة، مهارات معينة تقدر تشتغل في المجال ده وتتعلمه، هم ما بيبصوش انت لازم تكون خريج حاجة معينة. طيب معلش يا باشمهندس، احنا دلوقتي ما قلناش الوظائف. احنا عندنا حاجة اسمها تكنيكال سبورت، او دعم فني. والدعم الفني ده مش محتاج اكتر من شخص يكون فاهم في الكمبيوتر وبعض الحاجات الخاصة بالDSL، ودي احنا بندرب عليها، والشركة كمان بتدرب عليها. يعني حتى لما بيبقى accepted في الموضوع عنده knowledge ولو بسيطة بتبدأ الشركة تاخده تدربه لمدة شهر وتبدأ تعينه الدعم على الدعم الفني اللي هو ايه اللي يعني هو مثلا هنقول مثال بسيط لو انا عندي مشكله في النت في البيت مثلا وحصل عندي حاجه فبتصل بالشركه بس دي بتبقى عايزه ناس يعني متخصصين قوي لا مش يعني مش كمبيوتر ساينس مثلا لا لا لا مش شرط الموضوع ده في ناس في تجاره في ناس في حقوق شغالين في الموضوع فعلا نفس المجال يعني الناس دخلت المجال ولقيت المجال بالنسبه لها حاجه كويسه جدا وخلاص من اول شهر او شهرين بدا يتعود على المشاكل اللي دايما بتواجه العملاء فبيبدا سبورت من خلال الموضوع ده مع حاجه تانية لو انا مش حابب تكنيكال سبورت يبقى في حاجه اسمها خدمه عملاء للمشاكل اللي بتحصل في الخطوط الموبايلات الحاجات حسب بقى المكان اللي هيشتغل فيه فمش شرط يبقى تكنيكال اللي هو كول سنتر مثلا كول سنتر عندنا هنتكلم عن الكول سنتر دي بالتفصيل لانها هي دي الوظيفه اللي مطلوبه بكثره على فكره في حاجه بس قبل ما يعني اقول اللي عنده لغه يا جماعه مرتبه بيعدي من 5000 ل 10000 وممكن يعدي اكتر من كده يعني اتمنى الناس اللي بتسمعنا اللي عنده لغه فرنسيه او المانيه او روسيه وهو بيتقن اللغه او خريج مثلا ألسن يا جماعه في وظايف محترمه جدا يا ريتك جيت من 50 سنه يا باشمهندس كنا درسنا كنا زمان اللغه احنا كنا بنتكلم على ان في بعض اللغات بتعدي ال 13 ده في حاجات فيعني وارجو الناس تبدا تتقن اللغه الانجليزيه تبدا تتقن اللغات اللي هي الفرنسيه الالمانيه في اكتر من لغه ومش شرط يا جماعه انا خريج يا جماعة احنا لا عندنا وظائف محتاجينها بالتخصص ضروري جدا ان انت تتعلم حاجة زي كده تمام طيب اروح بقى للبشمهندس محمد يماني احنا بنقول ان بعض الوظائف ربما تكون يعني مش محببة شوية او شايفينها لما تبقى يعني يقولك دي لا اشتغل كول سنتر دي الوظيفة دي مش يعني ما يجيش في بال حد ان هو ممكن دي تبقى مرحلة ونقلة لبعد كده ده ممكن فعلا ليه لا يعني انا ممكن اشتغل حاجه مؤقته زي كده وفي ناس على فكره متخصصين في الموضوع ده جدا يعني في ناس على فكره بتحب الوظيفه دي قوي كول سنتر دعم فني او كتعامل مع خلينا الدعم الفني ده حاجه ثانيه لانه كدعم كانفورميشن برضه مش كدعم تكنيكال بس يعني في دعم بيبقى شقين يعني زي ممكن ادعمك فنيا عن ان انا ادي لك فكره از بري سيلز مثلا كتكنيكال مثلا او ان انا بديك فكره عن الشركه بتاعتي بعمل علاقات عامه دعم بجمل صوره المكان بتاعي دي بتبقى موهبه كمان يعني في ناس كتير بتحب قوي انها تتعامل مع العملاء وتعمل فيها قبول بينها وبين الشركات بتاعتها برضو اللي هو ايه زي ماركتنج مثلا لا هي علاقات عامه بقى بابليك ريليشن بابليك ريليشن ديت اللي هي مثلا هنقول مثلا على سبيل المثال احدى الشركات لو كانت مثلا فيها مشكله بينها حصلت مشكله سياسيه بينها وبين العملاء اللي بيقوم بعمليه العلاج هم بابليك ريليشن وعمليه التجميل ويدوا التحسين ويدوا فكره عن للمميزات الشركه للعملاء هو ده مش باشمهندس محمد هو ده مش جزء من الماركتنج جزء من الماركتنج يعني ازاي انا حقيقي. اسوق الله للشركه الله واقدمها واعرضها بشكل جزء متخصص قوي في ان انا بعمل ومهاري مش عايز جيب. اي حد الله ينور صحتك يعني ما شاء الله يعني بشكر حضرتك على الماركتنج ده جدا والاعداد والله اكبر يعني ربنا يبارك مش كل الناس بتقبلها الفكره دي. يعني فعلا الناس عشان تبقى عارفه ان الماركتنج او الجزء الخاص بالمبيعات هو عباره عن مبيعات وتسويق وبابليك ريليشن بابليك ريليشن ده زي ما هنا في مواهب هنا برضو في مواهب وهنا في ناس برضو عايزه الكلام ده لما برضو هنتكلم على البارتيشن بتاعنا الجزء الخاص بالعمل الحر انت حضرتك ممكن تكون مش بس حته الفريلانسنج يعني احنا بنعدك لانك تنطلق بقى في العالم كله عن طريق الادوات اللي هي خاصه بالكمبيوتر وبالنت وبالادوات اللي هي الحديثه بقى ازاي تطلع عالميا وانت في مكانك ازاي تتفوق وتنافس دول اجنبيه حقيقه وفي مصريين عاملين ارقام على المواقع ما شاء الله يعني وحقيقه ده ريال يعني دخلت فعلا عملت سيرش وسمعت الناس بنفسها وشفت التقييمات بتاعتهم وشفت الدخل السنوي بتاعهم على كل المجالات. طبعا طبعا بيحققوا ارباحها. يمكن اتكلمنا عن الموضوع ده يعني بشكل بسيط المره اللي فاتت الاسبوع اللي فات عن شغل الفريلانسنج وازاي ان ده فتح مجالات كبيره جدا لناس كتير في كل الدنيا. بس نبدا باول نقطه مهمه جدا، انت ازاي تحدد الميل بتاعك، الميل الشخصي. الميل ده بقى مع الاستاذ الاستاذ ايهاب، هو بقى بتاع التحديد وال يعني بتحدد اتجاه كل واحد بمجرد انك تقعد معاه تعرف هو درس ايه واتجاهه رايح فين. تمام. هو الفكره في تحديد الاتجاه او تحديد الميل، طبعا كلنا عندنا ميول مختلفه بتختلف من شخص لشخص. فكره ان هو يحدد الاتجاه الامثل ان هو يتناسب مع مكوناته الشخصيه بتختلف من بني ادم لبني ادم اخر خالص. ولو قلنا تعريف ان العمل الحر هو عمل اختياري برضه عشان يعني اكمل الكمال كلام الزملاء. تمام. هو عمل اختياري بتقع مسؤوليته على الشخص صاحب العمل، تمام، نفسه اللي هو الشخص اللي بيكون بالعمل الحر، والمخرجات بتاعته سواء ادبيه او فنيه، تمام، بتعود على او ماديه بتعود على الشخص نفسه. فده دي مسؤوليه. طبعا فكرة الاتجاهات مختلفة، يعني كل شخص حسب الانترست بتاعته. انت ايه المجال الانسب ليك، انت مستعد لايه فعليا اللي انت تدخل في سوق العمل. المجال مفتوح، العالم كله كفريلانسنج بثقافة عالمية لا مفر منها، في ناس كتيرة جدا وظائف كتيرة جدا اختلفت حسب طبعا الـ ILO منظمة العمل الدولية، ان في نسب وظائف كتيرة في العالم على مستوى العالم حصل فيها داونينج، حصل فيها شركات من شركات كبيرة حصل فيها تقليص من اعداد العمالة الفعلية اللي فيها تأثرت بشكل كبير جدا. فعلينا دلوقتي اللي احنا نتحرك فعليا، اللي احنا نشوف ايه الحاجات اللي مناسبة وندخل فعلا في المجال. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان في شباب صغير قوي يعني طلبة وما شاء الله عليهم في التعامل مع الكمبيوتر ومع المواقع دي وازاي يجيب شغل هنا وازاي يتعلم حاجة هنا، بيبقوا متميزين جدا جدا. نعم اكيد. هي الفكره يعني زي ما بنقول ان في ناس فعلا ريدي ان هي تاخد خطوات فعليه في طريق المجال اللي هي فعلا تتناسب معاها، وفي ناس لسه فعلا بتدور في اكتر من مجال. هي الفكره كلها زي ما يكون واحد، احنا مثلا فريق. طب انا قررت اكون فين؟ انا قررت مثلا هكون قاعد في البيت قدام التلفزيون بتفرج، ولا هكون في داخل الملعب، ولا هكون في الاحتياطي؟ ايه المسار الانسب ليا ان انا اتحرك ليه؟ يعني الحياه عايزه السعي، عايزه السعي طبعا. السعي بس المستمر. وكمان في حاجه باشمهندس حمدي، ان حتى اللي بيشتغل في الشركه وبيشتغل في بوزيشن كويس يفضل انه ما يستمرش فيها، يعني بيشتغل فترة والمفروض انه بي بي بي بيعلي نفسه يروح شركة تانية وهكذا. ده بالنسبة للسي في بتاعته اعتقد ان هي بتبقى دايما يعني بتدعمه. حتى لو انت طالب من سنة اولى تشتغل، ليه تشتغل؟ لان لما بتيجي تتخرج يقولك اول سؤال بتسأله انت اشتغلت فين قبل كده، هل اشتغلت في مكان؟ معظم الخريجين بيبقى طالب وبيدرس ما اشتغلش قبل كده. لا، احنا بنقول للطلبة من دلوقتي حاول تحتك بسوق العمل، حاول تشتغل ولو الوظيفة بتاعتك تكون بسيطة. لكن في نقطة هنا برضك، بعض الناس بياخدوا بعض الوظائف يقولك لا انا ما اشتغلش في المجال ده عشان ده ما يناسبنيش. لا طبعا، انت تشتغل وتاخد خبرة وبعد كده تشوف المجال اللي انت حبه وتبدأ تتنقل ليه. زي ما قلت حضرتك كده ان دي مش وظيفة نهائية ليك، لكن دي مرحله من المراحل اللي انت بتمر بيها. بعض الناس كانوا بادئين في مجالات معينه وبداوا يطوروا من نفسهم ودلوقتي ماسكين مديرين لشركات. فانا عاوز اقول لكل الناس اللي بتسمعنا، ابدا من دلوقتي دور على وظيفه. الشغل اللي حضرتك قلت عليه ده، بس عشان الموضوع ما يتوهش مننا، ده شغل ممكن طالب وممكن خريج. تمام. هيشتغل الدعم الفني ممكن طالب ولا بيبقى كول سنتر الوظيفه؟ لا، هو كول سنتر، لكن الخريجين هم الدعم الفني عشان استقرار شويه في الوظيفه وبيبدا يستمر فيها فتره. لكن الخريجين طبعا احنا عندنا خريجين كتير جدا من كل الجامعات. وفي ناس لحد دلوقتي ممكن يكون مش عارف فين يروح. طب هو السؤال بقى اللي حيرني، ليه ما فيش حد بيتقدم كتير؟ هقول لحضرتك، في ناس ممكن يكون مش عارفين يتوجهوا فين عشان يقدروا يشتغلوا. ده دورنا احنا. بس المفروض ان حضرتك عندك اكتر من موقع الكتروني للتوظيف، يعني انت بتسيب السي في بتاعتك وهم. هقول لحضرتك في بعض الوظائف وهمية، يعني ايه؟ بعض الشباب لما بيخش على مواقع ممكن يلاقي سالري عالي قوي لكن يلاقي الموضوع فيك او مش صح. فاحنا لا، احنا بندور عن طريق المواقع دي. عن طريق المواقع احنا بنشوف الوظائف وبنقابل الاتش ار فعلا اللي هو فعلا محتاج الناس ديت عشان نقدر نقول يا جماعة لا، الوظيفة دي فعلية، الوظيفة دي لو رحت فعلا هتبدأ تقدم أوراقك وكل حاجة. برضك في نقطة تانية، ياريت الناس حتى ما يقلقش، حتى لو ما عندوش خلفية أو ما عندوش باك جراوند، احنا بنعد الشخص ده بنديله تريننج معين عشان يقدر يقبل في الوظيفة دي. احنا عايزين نقول اللي حابب يجرب ويشوف يعني نظام الشغل ايه ويحاول يدخل يخوض التجربة دي. طبعا زي ما بنقول فيه طلبة، ومحتاجين طلبة ومحتاجين خريجين، محتاجين أعداد كبيرة. تقدروا تتواصلوا معنا على 257-569-77، وفي رقم كمان نقوله وأمرنا لل، لأنه أنا عارفة التليفونات هتيجي دلوقتي على طول، بس إحنا على الهواء. 010-9388-105. ده رقم فكده هتبقى مشكلة تقول رقم تاني. 010-9388-105. تقدروا تتكلموا وتتواصلوا وإن شاء الله يبقى ليكوا نصيب في الفرص اللي بنعرضها. كمان يا صوتك دفى وسحر وحياة، كان يا مكان بقى بينا قصة وشوق أحلامنا اللي دوبنا. كمان يا صوتك دفى وسحر وحياة، كان يا مكان بقى بينا قصة وشوق أحلامنا اللي دوبنا. حالك من أهلا بكم مرة تانية. أنا بستأذن حضراتكم اللي بيتواصل على التليفون الموبايل يبقى بعد الهواء، لكن ممكن تتكلموا أرضي، ولو مش حابين تطلعوا على الهواء مفيش مشكلة. زميلتي نجوى إبراهيم هتاخد رقم التليفون بتاعكم واسمكم، وبلاش تطلعوا على الهواء، بس خلوا التليفون التاني اللي مليناه لكم 010 ده بعد الهواء على طول. احنا عمالين نستقبل تليفونات عليه. بنفكركم تاني بالرقم 257-56-977. زي ما قلت بلاش تطلعوا معانا على الهواء، لكن هناخد الاسم ورقم التليفون. هنرجع تاني، ايه اللي بينقص الشباب ان هم يلاقوا فرصة عمل مناسبة؟ اصل ده موضوع بيحير جدا. دايما الاقي بعض الشركات وبعض المصانع يقولوا احنا بنطلب اعداد كبيره ما حدش بيجي، ما بنلاقيش. عظيم ده حقيقي. لا يعني ما احنا ما حدش نجي من الموضوع ده صراحه والله، بس هي فعلا عندنا نقطتين يمكن احنا ما تدربناش عليهم بالشكل اللي هو نقدر نقول كافي للسوق، لسوق المنافسه يعني. هم نقطتين، الصبر وعدم الكسل. عدم الكسل والوعي طبعا، هضيف عليها حتى كده مهمه، الوعي. انت دلوقتي ايه طبعا عندنا كونفليكت في او مشاكل بتحصل. خلينا نسيب حكايه الصبر وعدم الوعي دي او الكسل، سوري الكسل. والله ناس كتير صدقا، والله انا لمست الكلام ده في المصانع والله العظيم فعلا. لمسته بايدي، انا كنت انا اشتغلت في مصانع زي عصفور زي ايا كان، مش عشان ناس انا فعلا بتكلم على حاجه لايف انا مريت بيها طبعا. اللي هي بتقول ايه ومحاكاه عام خطا عام كمان. ارجوك بقى، حاضر والله ارجوك. بنشوف الناس ما بتصبرش يعني، ناس كتير بتعمل اتش ار ده طول يطير دي على طول ويقدر يعني يغير الناس خلال 3 شهور. الناس مش قادره تصبر على الشيفت على 2 فعلا، ما بقاش يصبر مثلا على شغل مثلا 8 ساعات 12 ساعه 16 ساعه. انا نفسي كنت بشتغل بس 16 ساعه فعلا. الناس عشان تصبر وعشان تدي فرصه لنفسها تتعلم حاجه، لا انا استعجل. طب استاذنك يا باشمهندس معانا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي استاذه هناء. اهلا وسهلا. معك عبير من أسوان. أهلا بيك يا عبير، أهلا بيك. الله يخليك. تفضلي. كنت عايز أسأل على فرص الشغل وكده، ترى ما كنتش يعني مش ملاحظة، أنا بغالي معاكم من أول الفترة. أستاذ معك. طيب عبير. عبير أنت درس إيه؟ لا لا مش لي يعني، لجوز أختي وأخويا. هل هم عايزين كليات ومعاهد وكده ولا ممكن دبلومات؟ بص، هو الحالي طبعا الوظائف اللي موجوده حاليا هي مؤهلات عليا تمام. لكن في بعض الوظائف برضك ان شاء الله لو قدرنا نلمها اللي هم الدبلومات او كده. طب ما انتوا بتاخدوا طلبه، مش في طلبه؟ الطلبه لو هي بتدرس بس من بعد الدبلوم، حتى لو بيدرس سنتين ممكن يشتغل طبعا. ايوه يعني بعد سنتين ممكن يشتغل عادي. السن لحد يعني 35 سنه تمام. دي الوظائف اقصى حاجه يعني 35. وفي بعض الوظائف احنا بنحاول والله بنبحث عن مجموعه شركات نقدر نعين فيها ناس كتير، بس الحالي يعني في فرصه للناس اللي هو طلبه ولحد. طب بص يا عبير، عشان ما يعني في ناس كتيره بتتصل، استاذنك خلاص هنقول لك كل التفاصيل دي على الهواء عشان الكلام يبقى ليكي ولكل الناس. ولو عايزه ممكن تسيبي رقم تليفونك مع زميلتك نجوى. موضوع السن ده موضوع مهم جدا، واتمنى ان انتوا تلاقوا مخرج له، لان في كتير سابوا الشغل وسنهم تعدى شغل يعني طبعا وظايف، بس ايه يعني احنا بحاول اجمعها مع بعض الشركات. هي قد تكون للدبلومات برضك، قد تكون في مصانع، قد تكون لبعض الناس اللي هم مش هيقدروا يخشوا معنا في المجال اللي هو اتصالات وكده. طيب بالنسبة للوظائف دي في الجنوب محافظات مصر المختلفة، على فكرة مش الجنوب بس، وجه بحري كله، على فكرة الوظائف دي ممكن تكون موجودة في كل المحافظات. ممكن؟ لا يعني بالنسبة احنا عايزين لو قلنا شركات الاتصالات عامة منتشرة في كل الجمهورية، ففي كل محافظة في نفس الموضوع ده، يعني محتاجين في كل المحافظات. تمام. هو لو سأل برضك عشان الناس تقول طب انا مش عارف اعمل ايه يا جماعه، في شركات طب هو ده عن طريقه بقى مش عن طريق، هنحاول برضك. بس احنا يعني ماسكين حاليا القاهره والجيزه، وفي بعض المحافظات بيطلبوا منا زي طنطا وغربيه والحاجات دي كلها، لكن احنا عاوزين نقول يا جماعه في فرص كتير جدا بس حاولوا تو سيرش ابحث بقى. احنا قلنا موضوع النت ده لا معلش معلش بص بس بص الحلقه الجايه اوعدك لو في بعض المحاضرات يعني اتمنى اتمنى لان عمليه ان انا اسيب الملعب ليهم انتوا بقى دوروا. طب احنا بنعمل ايه؟ ما احنا ما هم اوريدي بيدوروا من قبل. هنحاول نتواصل مع الاتش ار يا ريت في المحافظات ونبدا نعمل سبورتنج او دعم للناس اللي هم اتمنى ده اتمنى ده ان شاء الله ان شاء الله عشان في كتير جدا يمكن فرص القاهره الكبرى الفرص الى حد كبير موجوده لكن بالنسبه للمحافظات الفرص فيها قليله شويه فاتمنى يبقى فيه المجال مفتوح هناك ان شاء الله. هنروح بقى ارجوك ارجوك يا باشمهندس بلاش شركات اتفضل. طب هنكمل بس النقطه الجميله اللي حضرتك فتحتيها هي جزئيه ان احنا ازاي نقدر نواصل الاستمرار في العمل بتاعنا بعد فكرة الحفاظ على الكارير بتاعك. هي بس نقطة هم مفيش لا في شغل هم هو الحقيقة ان في شغل في الدار لا في شغل بس الشباب او اللي بيشتغل ما عندوش قدرة ان هو صح ما عندوش قدرة على الاستمرار او على الصبر يستنى بس يدي امل لنفسه يدي تخطيط لنفسه يعرف ازاي يتقن طبعا عمل. احنا دي النقطة المهمة اللي حضرتك يعني اثرت فيها معانا الكلام المرة اللي فاتت وحابين نركز عليها النهارده جدا فكرة الاتقان. انت عندك مهارة في ايه؟ انت تقدر انت الفاليو القيمة اللي انت شايف ان انت تسعر نفسك عليها ايه؟ تشتغل بقى بيها اونلاين اوفلاين في وظيفة بطريقة شغل اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت وعايزين نكمل بيها النهاردة الفريلانسين بطريقة شغل. انت بتعمل لنفسك بوزيشن وكارير وبتكون انت كمان رئيس نفسك عليه. لو كنت عايز مثلا اتكلم في نقطه حضرتك اثرتيها اللي هي نقطه السن لو الوظائف بتقتصر على سن معين لا انت ممكن تكون يعني خطينا النقطه ديت وما كنتش ليك مكان فيها لا خلاص تخطيتها يبقى تعال معانا في المجال الثاني في مجال الفريلانسر خليك انت شغل لنفسك بس تتقن عمل معين ومهاره معينه تكون فيها استاذ دي هتبقى بالتدريب وبالتوجيه لازم يكون ليك جايد ولازم تكون انت كمان دؤوب على انك تجيب فلوس فيها تحقق فيها قيمة او توصل فيها النتيجة بس إسرائيل. بس خلي بالك انت عشان تجيب فلوس لازم يبقى انت بتقدم سلعة بتقدم منتج متميز الفاليو. بس لان في منك ملايين ده ملايين على مستوى العالم طبعا انا بتنافس منافسة عالمية والمفروض بقى زي ما قلنا لو كنت تشتغل محلي فانت بتنافس ناس حرة محليا ولو تشتغل على المواقع فانت بتشتغل دوليا هتنافس ناس حرة دوليا وهتقبض دوليا. خطتك انت بقى عايز تاخد اني كارير انا عايزك يعني عايزين ننطلق بس شوية حتة ان احنا open mind ازاي انا افتح عقلي احنا زي ما حضرتك بتقولي ان تحرر من من الفكر التقليد ومن الروتين ومن الكل من يقتل الابداع كل اللي بيقتل الابداع كروتين سوري ما بيوصلش النتيجه. احنا زي ما احنا شايفين الواقع عايزين نغير الواقع ده. ايه اللي انت ناقصك؟ مش بس التعليم طب مش هتقتصر على التعليم احنا برضو الناس اللي اشتغلت في الكورسات وعارفه ان انت بعد ما تخلص البكالوريوس ما بتهتمش خالص بالدراسه الا الكورس الشهر 3 شهور في الاخر. طب احنا ليه ما نخليش الكورس ده في الاول يعني ليه وتبدا ونهتم او على الاقل الكورس ده فيه اكتر من حاجه انت ممكن تاخدها في وقت الدراسه. ايوه كده يعني احنا يعني هل شايفين يعني بالدراسه المتخصصه وبالعمل للاولاد. انا كان والدي كان بيضغط عليا ان انا اشتغل في الدراسه جدا يعني كان ده كان حاجه مهتم بيها وانا كنت بحترمها قوي وعشان كده انت طلعت عارف قيمه الشغل. الله ينور يا صاحبي قيمه القيمه اللي انت بتقدمها او قيمه المهاره او انت عرفت نفسك يعني عرفت وصلت لايه انا عاوز ايه انا انا اتمنى اكون ببدع فيه والحمد لله انا بقدمه الحمد لله يعني ربنا كريم في الاستحسان. هو تقدر كان السوق في مشاكل او لا بدور على مكانك في سوق تاني بتحاول تتصرف انت انت لازم تكون عامل زي الانسان اللي هو المعتمد على نفسه واحد اللي في الغابه ده اللي بيخش ينزل يصطاد الشغل بتاعه. خلي عندك الدقه ده والوعي كده نتمنى والله ونتمنى نكون ايه يعني للتوجيه نحاول برضو ايه نقدم في المحاضرات بتاعتنا اكيد. استاذ ايهاب يعني انا مش عارفه موضوع السن برضو في الشغل ده موضوع مهم جدا. ليه مجالات معينه بنيجي عند سن يعني مثلا مجال الكمبيوتر والكلام ده ومجال الحاسبات عموما عمرهم قصير في العمل يعني ربنا يديهم طولة العمر لكن أنا بتكلم على العمر المهني ده اللي بنتكلم فيه. انا برضو اثرت جزئيه ان الواحد يقعد في الشغل مثلا سنتين ويبتدي يفكر اثرت النقطه دي. هو فعلا الاتجاه العالمي ان انا بقعد في الشغل مثلا سنه وثمان شهور مش بتحول لمجال تاني، لا انا بقيم نفسي في المجال ده، مش اللي انا بعمل شيفت الاكتر من المجال، احنا مش بنتنقل، لا في نفس المجال، في نفس المجال بقيم نفسي انا وصلت انا وصلت لايه فعليا في المجال، ومحتاج اطور نفسي لفين، وانا عاوز احط كخطه. يعني فكره ان انا بمشي بشكل عشوائي في كارير معين حتى لو انا بحب المجال ده، لازم اخطط لنفسي في المجال. انا بتنقل لكل مرحله اكون فعلا محدد انا بعمل ايه. ده دور التوجيه المهني او التنميه المهنيه، مجال الكارير ديفلوبمنت او المجال التطوير المهني. المجال ده موجود في الولايات المتحده الامريكيه من اكتر من 100 سنه، في مؤسسات بترعى هذا المجال، ان هو بيطور نفس المجال اللي بيشتغله، مش هيعمل شفت كارير يعني. وهنا المقصود بالتطوير او التطوير المهني مش بس مجال الوظيفه، لا مجال الكارير جايدنس او مجال التوجيه المهني هو بيهتم بمسار حياه الفرد منذ الادراك الى الممات. يعني هي حاجه مستمره على طول مراحل، طول ما انا موجود، طول ما انا عايش. يعني شغل زمان ان انا بشتغل في وظيفه وشكرا بقى، انام جنب الوظيفه دي وانزل كل يوم اشتغل نفس الشغل هو ده، ما لو انا بعمل لو انا بعمل كده وقاعد في مكاني وفعلا ما بحققش النجاح القوي فيه، يبقى انا يعني عفوا هيمشوك، هبقى انا يعني عالة على المكان بتاعي، يعني ده مش ثبات. انا فين الرساله بتاعتي اللي انا بعملها في حياتي؟ فكره لو انا ماشي حياتي كده خط مستقيم ما فيهوش اي تغيير، ما فيهوش اي تخطيط، ما فيش اي ممارسات فعليه بتساعدني ان انا فعلا انتقل لمستوى اعلى اللي انا احقق ذاتي. يعني اسال نفسك قبل ما تنام، لو انا ما كنتش اتحركت النهارده ونزلت الشغل قلك او ما اتحركتش في حياتي عموما، ايه اللي هيحصل؟ كانت الدنيا هتبقى زي ما هي ولا انا فعلا احدث تغيير؟ مع برضو جزئية معينة ان في كتير بيبقى عنده ميس اندرستاندينج، في كتير بيبقى عنده واقف في مرحلة معينة. في الوقت اللي انت واقف فيه ده حاول ترجع لغايه، حاول ترجع لحد يرشدك يوجهك، بس طب هيروح لمين؟ متخصص. ما هو خلي بالك من حاجه، هو مجرد ان هو يعرف انه محتاج حد يرشده يبقى ده تطور عنده، يبقى طبعا. هو حس ان هو لا انا مش صح كده، انا في مشكله، انا في مشكله في المجال بتاعي ايا كانت المشكله اللي عندي، فاتجه للشخص المتخصص اللي هو فعلا يوجهني للاتجاه الصحيح او يساعدني اكتر. مفيش فكره، مفيش روشته جاهزه، مفيش حد روح اعمل كذا يبقى انت خلاص هتمشي في المجال. كل واحد حالة خاصة منفردة عن التاني مباشرة، مفيش حاجة، مفيش حد شبه بعض. فالفكرة اللي انا اتجه الاتجاه الصحيح، اللي انا فعلا اسعى، اللي انا فعلا اطور بشكل كويس، عشان لما اكون بمشي في مجال او بجري فيه يبقى انا عارف انا بجري في الاتجاه الصحيح او ماشي في الاتجاه الصحيح. ما تجريش غلط، مش ضغط، ما تجريش مش وارجع تاني لنفس النقطه اللي كنت فيها. طيب انا كان ليا سؤال اروح بيه للبشمهندس حمدي، وهو خاص بال يعني التخصص الكمبيوتر ساينس او مجال الكمبيوتر والحاسبات عموما. مجالهم في الشغل او عمرهم المهني ليه بيقولوا دايما ان هو مش كبير؟ هقول لحضرتك حاجة، وطبعا كلام حضرتك صحيح، لكن مش قصير، لا هو بيبقى في حد بيوصل لمرحلة معينة بيكتفي بالقدر ده، مش هو اللي بيكتفي، لا هو الشركة عامة بتستفيد بيه بخبراتها في تدريب. الشركة ممكن تستبدله بـ يعني لأنه مرتباتهم بتعلى قوي، فممكن يفكوا الواحد بثلاثة وخمسة. فعشان كده في شركات الانترناشونال والشركات الكبيرة لا ما بتستغناش عن الناس دي، لا بالعكس ده هي بتستفيد بخبراتهم في تدريب الموظفين الجدد. اي حد عنده خبرة في المجال ده استحالة يستغنى عن الشخص ده في الوقت، حتى لو في ظروف صعبة، لا ده ممكن يضحي بناس بسيطة في سبيل ان ده الاساس بتاع الشركة. وهقول لحضرتك حاجة، بس هنا المنطق ده ممكن يكون مختلف شوية في مصر. يعني بعض الشركات مع السن ده او مع الواحد في المجال ده لما بيكبر شوية بيبقى فرصه بتقل جدا في العمل، لو راح الا لو تنازل واذا كان سايب ياخد خمسة لا خلاص يضطر بقى ياخد طبعاً اتنين. في كل الظروف في ناس المرتبات بتاعتها بتقل، لان احنا في لا صرف النظر عن الظروف بصرف النظر عن ظروف كورونا او كده، لكن هما المجال ده السن الكبير فيه ما بيلاقيش فرصه بسهوله، الا بقى لو في زي ما قال باشمهندس محمد فريلانسنج. وطبعا الفريلانسر وكده شغله مطلوب، لكن انا هقول لحضرتك حاجه، بعض الشركات ان هم يعني بيستعينوا بالناس الخبره دي بيوصلوا لحاجات عاليه جدا في تحقيق الارباح. لو جبت حد لسه بادي لا مش هيقدر يدير. يعني كان في واحد بيحكي لي قصه كده بسيطه يعني هقولها بسرعه، ان كان في حد شغال في السعوديه وبعد كده استعان بشباب ومشى الناس اللي هي الاكسبيرينس. بعديها بحوالي 6 شهور راح قفلت، لا ده راح جابه من البيت هو والاستاف اللي معاه عشان لا الدنيا خلاص. فالموضوع يعني لا احنا بالنسبه للكمبيوتر لا هو ممكن هيستعين بواحد عنده الاكسبيرينس لكن مش هياخد مش هيقل الشركه، بس بعد ان شاء الله بعد اذان الظهر هنكمل ونواصل الحوار. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. أهلا بكم مرة تانية. بنكمل فترتنا شباب أونلاين وبنتكلم عن الوظائف. والحقيقة من ساعة ما قلنا رقم التليفون ده تليفون باشمهندس حمدي هو مبطلش. أستأذنكم مرة تانية ممكن نتكلم في التليفون التاني تليفون الإذاعة 257-56-977 وهناخد الاسم ورقم التليفون. نجوى هتاخد الأسماء ورقم التليفون ولو مش حابين تطلعوا على الهوا مفيش مشكلة خالص. هو الهدف انك تشتغل بس ما فيش اي هدف تاني طبعا. ما عندناش اي نية تانية لأي حاجة. أنا عاوز برضك اقول الوظائف اللي هي تاني عشان بعض الناس ممكن ممكن حد يبقى لسه فاتح الراديو. احنا عندنا وظائف كول سنتر وعندنا خدمة عملاء وعندنا حاجات خاصة بالترجمة وعندنا الترجمة دي ما قلناهاش في الاول. يعني في ترجمة من تركي الانجليش او الانجليش لتركي. في ناس برضك عربي لا يعني الترجمة انجليزي وتركي يعني يعني الناس اللي هو التخصصات يعني العربي يمكن اعتقد ده المجال ده بقى اللي ممكن السالري بتاعه بيعدي 13 الفرنش 10 يعني انا بستغرب بصراحه في ناس كتير يقول لك انا مش لاقي وظيفه واحنا بندور على الناس اللي هي تشتغل. فأرجو الناس برضه لا وبعدين يعني لغتين يعني لازم تجيد الاثنين ما ينفعش يعني تزق في اي واحده فيهم. هو الفكره بس اللغه دي الناس ممكن تتعلمها بشكل سهل جدا يعني عندك الانترنت موجود ممكن يسمع كتير وممكن يتعلم وممكن الممارسه بقى تحت ايد مدرب. لا بس خلي بالك انت في الحاله دي برضو محتاج انك انت مش تتعلم مجرد انك تقول كلمتين. لا اتقال انت ممكن تاخد لك سنتين ثلاثه تدرس دراسه في اللغه. لا وانا اتعلمها جانب شغل وهي ليه لا صح ليه وانا بشتغل ما اتعلمش اللي يخلي السالري بتاعي يزيد. ليه اللي انا دايما اقول لا انا مش هنفع في الوظيفه دي يعني. طب انا عايز اسال استاذ ايهاب بعد اذنك يا باشمهندس حمدي موضوع الترجمه ده موضوع برضو من الشغل الفريلانسنج موجود بشكل كبير جدا. نعم تمام. فهل ممكن اي حد لو عنده اجاده لاي لغه يعني لغه انجليزيه اي لغه طبعا غير العربيه لانه وكمان يجيد العربيه لان الترجمه يعني معناها انك عربي العربيه الفصحى تجيد اللغه العربيه. نعم. هل سهل ان هو يدور ويبحث ويلاقي مواقع ممكن تسهل له العمل ده؟ هو هيبقى سهل جدا لو حدد فعلا هو عاوز ايه. يعني لو الشخص حدد انا بالنسبه لي هدخل في مجال الترانسليشن فانا عندي القدره او المهاره اللغويه او عندي المجال اللي يأهلني ان انا امشي في هذا المجال ان انا اكمل فيه. لكن فكره مش فكره في الكورسات ما هو الدورات ما احنا كلنا عندنا. لا انا مش بتكلم على الكورس انا بتكلم على المواقع او طبعا بدون ذكر بس هل في مواقع ممكن اسيب السي في بتاعتي واقول ان انا يعني اجيد الترجمه او انا عايز اتكلم اشتغل في مجال الترجمه من الانجليزي للعربي او العكس. في مواقع كتيره جدا على مجال على الانترنت بشكل كبير جدا ان هو يقدر يحدد يقول والله فنفترض انا يعني بتقن لغه معينه سواء مثلا اللغه العربيه الفصحى او اللغه العربيه بجوار لغه اخرى او بجانب لغه اخرى فعاوز ادخل في هذا المجال فيبتدي يعرض عن نفسه بناء على الخبره الفعليه اللي هو بيمتلكها. وانا قدراتي قد ايه. طب انا بترجم مثلا سواء انا بترجم مثلا ترجمه فوريه ولا مثلا بترجم ترجمه كتابيه ايه المهاره اوريدي اللي انا فعلا بمتلكها. فعلا ده موجود جدا وموجود برضه في شركات الاتصالات وشركات اخرى بيطلب ان حد يبقى عنده اكتر من لغه. واصبحت فكره ان انا معايا لغه انجليزيه ومعايا كمبيوتر فانا هشتغل ده المفهوم القديم كمان. يا خلاص سوق العمل مفتوح دلوقتي حتى في مجال التكنولوجي مجال الكول سنتر او المجالات اللي موجوده فعليا في الوقت ده. حجم المنافسة بقى فيه كبير ان في في وظائف يعني دي نقطة مهمة جدا. استأذنك بس استاذ ايهاب معنا تليفون. الو تليفون قفل معلش يا جماعة والله احنا اسفين جدا جدا وممكن تحاول تتصل بينا بعد الموجز عشان الوقت. يبقى هو دلوقتي احنا كنا يعني لسه قريب بنقول يا جماعة اتقنوا الكمبيوتر والانجليزي والدنيا هتبقى زي الفل. دلوقتي ما بقاش ينفع بقى ده مع حاجة تانية اساسي بالضبط ان انا بالنسبة لي بطور مهاراتي بشكل مستمر. انا بحدد انا عاوز اروح فيه مش حاجة واحدة. طيب احنا بعد الموجز هنبتدي برضو هنستقبل تليفونات مستمعينا، هنتكلم عن الفريلانسنج او شغل الحر على الانترنت، بس بعد موجز الانباء. الان الى موجز الانباء. رئيس الوزراء يتابع موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع طلبات وشكاوى المواطنين في فبراير الماضي. رئيس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتواصل مع المواطنين لحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أنه لا صحة لتوجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لغير مستحقي، ويؤكد استمرار صرف الدعم النقدي بشكل طبيعي. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلزم شركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة عن طريق رسائل مجانية. الجهاز يهيب بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر. وزير التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن من كافة السلع الغذائية. وزارة الشباب والرياضة تعلن مشاركة مشروع طور وغير في فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي والمقرر إقامته بعد غد. انتظام امتحانات الصف الثاني ثانوي بمحافظة شمال سيناء وبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة. ورياضيا، الاتحاد السكندري يواجه غزل المحلة الثلاثاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. والخبر الأخير، الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. النجوم ابحث مع الكرة العامة، الشباب والرياضة 108 FM على الأصل دور. هنرجع تاني نواصل حوارنا الدقائق الأخيرة. معانا البشمهندس حمدي والبشمهندس محمد والأستاذ إيهاب، وبنتكلم عن الشغل الحر على الإنترنت، مجال مفتوح حتى لو أنت بتشتغل تقدر في الوقت الفاضي تقدر تشتغل شغل فريلانسنج. كان في مستمعة اتصلت وبتسأل على شغل المجالات دي بالنسبة للمكفوفين. هو طبعا بيبقى فيه نسبة 5% في لكل الشركات ان هي بتعين ذوي الاحتياجات الخاصة، واحنا بنسعى ان احنا ممكن ناخد عدد من الناس اللي هم ممكن يتقدموا حسب الوظيفة اللي ممكن تناسب الفئة دي. تمام. يعني الفئة زي كده لا، ليها بعض الوظائف لان هي تحت بند 5% ذوي الاحتياجات الخاصة أو المكفوفين. فإحنا إن شاء الله نحاول نسعى، بس تشوف هي في أي محافظة، وإحنا إن شاء الله ممكن نسعى للموضوع ده ونشوف تقدم في أي إن شاء الله. واللي أتمنى كمان بشمهندس حمدي أن يبقى فيه الفرص دي زي ما قلنا المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عنها، لما بس حتى تحددوها للصعيد إن شاء الله. لأن هناك محتاجين قوي القصة دي. أنا بدأت بالقاهرة والجيزة، هدفي المحافظات برضه، يعني مش الموضوع هيقتصر على دول، لا انا كان في ناس كلمتني حتى من اسكندريه وقال لي انا ممكن اجي اعمل اقامه هنا وكده على اساس ان اشتغل. فممكن يكون بالنسبه له هو شايف ان ده ممكن يبقى بالنسبه له كويس. بيبقى الشغل جنب الاقامه بتاعته فبيحسبها كمصروفات هيلاقيها هي بس احنا لا هو مش الاقامه هنا طبعا. احنا الاقامه هناك. هي الفكره في ايه؟ ان بعض الناس عرضت ان هي ممكن تيجي هنا لكن انا عاوز اقول بس حاجه ان شاء الله ان شاء الله نفس الوظائف اللي احنا بنقدمها دي هتتم على جميع المحافظات. طيب احنا معانا تليفون نستقبله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اتعرف بحضرتك استاذ علاء فارس. اهلا بيك يا استاذ علاء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اوجه برساله الشكر والتقدير للمهندس الاستاذ محمد اليماني. الله يخليك علاء. ازيك يا استاذ حمدي؟ استاذ ايهاب. اهلا وسهلا. بيرحبوا بيك يا استاذ علاء. اهلا بيك يا استاذ علاء. بنوزك على فكره والله بتراب الطلبه المجتهدين اللي هو الراجل ده ما حبش ان هو يتوظف. احنا عايزين بس يكون يعني الخطوات بتاعته خطوات برضو تكون ملهمه للشباب. محبش ابتدي بقى. قول يا علاء. قول اتفضل. بوجه رساله للشباب ان الشاب النهارده لما بيحب ان هو يتخرج وكده بيفكر على بوزيشن بمرتب عالي. فالمرتب العالي بالنسبه لحد متخرج طالب لسه حديث تخرج فدول مش هيلاقيه بسهوله. لازم ان هو يشتغل الاول على نفسه كتير ويبتدي ان هو يسعى في طرق جمع المال الاول. اللي هي ايه بقى؟ يعني ايه يسعى في طرق جمع المال؟ يعني يقدر يشتغل اي حاجه يكتسب منها خبره بحيث ان هو يجمع منها المال اللي يقدر ياهل ان هو يشتغل في المجال اللي بيحبه. انت عملت ايه علاء؟ خلينا نتكلم عن تجربتك. بس بقولك ايه علاء، خلي بالك ما تقولش اسماء شركات ولا اسماء، يعني ابعد عن اي اسم. تمام يا فندم. طب يلا قول حضرتك. انا خريج كليه تجاره جامعه القاهره. تمام. اتخرجت ودلوقتي شغال في مكتب محاسب قانوني الحمد لله. تمام. وبشتغل في الماركتنج وفي التسويق اونلاين بقالي 6 سنين دلوقتي. في التسويق اخدت كورسز في المجال ده ولا بتشتغل كده؟ هو حضرتك الخبره بتكتسب اكتر من سوق العمل من الواقع اكتر من الكلام اللي على الورق. بمعنى يعني انت دخلت المجال وما كنتش درسه خالص؟ لا، هو حضرتك الخبره اللي في السوق اللي انت بتتعامل بيها مع العملاء هي اللي بتديك الخبره كلها بعيد عن اللي انت حاجه تدرسها. ما هو المفروض انت مطلوب منك ده وده. إيه؟ انت مطلوب منك ده وده. يعني حد عشان يدخل مجال لازم يبقى عنده الناحية العلمية بتاعت المجال ده وبعد كده الشغل والاحتكاك هتديله الخبرة. محاضرتك انت بتكون عندك البدائيات اللي تقدر تشتغل بيها. البدائيات بس مش الخبرة كلها. يعني انا ضروري بدايات 30% 70% حضرتك بتستفيدها من سوق العمل. تمام. الاحتكاك بين العملاء وازاي تعرف ان انت تسوق منتجاتك عن طريق الاونلاين وتقدر ازاي تجذب العميل بطريقه ان هو تقدر ان هو يشتري منك كميات او اي شغل من غير ما يبقى في علاقه مباشره وش لوش لحضرتك. تمام. طبعا لازم يكون عندك القدره دي من خلال الاحتكاك وان انت تتعامل مع ناس بتلقائيه وتتعامل معاهم في المنتج المتميز اللي عندك. لازم تبقى متميز في المنتج اللي معاك مبقاش في تشابه. طب في انت يعني هل شغال فريلانسنج بالنسبه للماركتنج ولا ايه؟ شغال. انا عندي تحت يعني انا معايا فريق عمل بيشتغل تسويق. والله فريق عمل حضرتك. انا بشتغل في الالكترونيات وموبايلات وبشتغل توريد يعني بورد لشركات. ما شاء الله كل ده اونلاين هو في البيت وابتدى بنفسه عمل مبادره ما شاء الله وعنده اكتيفيشن ما شاء الله عالي جدا. لا ده انا عايزاك يا علاء معانا على الهوا في مره ان شاء الله. اتمنى تحت امرك يا فندم. يعني طبعا بحييك وبرافو عليك وانت واي حد يعني بيقدر يتحرك ويقدر يفكر يعني زي ما بنقول مش عايز اقول خارج الصندوق عشان بقت الكلمه دي بقت مستهلكه قوي. لازم لما نفكر ونوجه رساله للشباب لازم نحس الشباب الاول ازاي ان هو يقدر يعمل. انت عندك كم سنه؟ 30 سنة. ما شاء الله عليك، برافو عليك. على فكرة 30 سنة ولسه قاعد بيدور على شغل. يعني هو حضرتك اللي بيستنى الفرصة عشان تجيله فدي من المستحيلات. انت لازم تتعلم. طب انا هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه، يا ريت تبقى معانا في مره على الهوا، وممكن يعني اللي حابب يسالك يقول لك انت عملت ايه ويتعلم منك، يعني هتقول خبرتك واحتكاكك في المجال ده ومجال التسويق الالكتروني، اعتقد هو بقى نمره واحد في مجالات العمل كلها، لان مع تمام طبيعي دلوقتي اي حد النهارده عنده شركه او عنده محل بيقدر ان هو يسوق المنتجات بتاعته بطريقه احترافيه للماركتنج. انت لازم يكون عندك في الماركتنج في التسويق لازم يكون عندك طريقه احترافيه ازاي تسوق المنتج. الفكره مش ان انت تجيب المنتج، الفكره ازاي انت تعرف تسوقه بمهاره تقدر تجذب العميل وتقدر تجمع من خلالها المال عشان تبقى بيزنس مان بطريقه مختلفه عن الاخرين. وعمليه البيع من خلال الانترنت كمان ما ينفعش فيه لغش ولا ينفع فيه، يعني الامانه والصدق بالظبط كده. الامانه والصدق لازم يبقى في خلال اي منتج انت بتبيعه، لازم المصداقيه، ثانيا لازم يكون العنصر بتاعك او المنتج اللي انت بتبيعه لازم يكون مختلف عن الاخرين عشان تعرف تتميز في العمل. برافو عليك، تقدر تقف على رجلك. برافو عليك والله يا علاء. لو تشابهت في المنتجات اللي انت بتقدمها هتلاقي في منافسه جديده ممكن تخليك ان انت ما تعرفش تكمل تاني او صح. ممكن تسيب المجال. صح صح، هيكون مش عندك القدره ان انت تعرف تطور نفسك لان انت عندك منافسه فانت مش هتعرف تركز. أنا بشكرك وبحييك والله، يعني ربنا يكتر من أمثالك، وأنا عارفة أن في كتير جدا من الشباب بنفس فكرة علاء ونفس مجهودهم، وأتمنى علاء تبقى معانا إن شاء الله في لقاء كده. وأنا بوجه الشكر والتقدير والاحترام جدا للمهندس الأستاذ محمد اليماني أستاذ الفاضل. ربنا يوفقك يا حبيبي، أنا بسعد جدا والله بالناس اللي زيك الحبايبي اللي هم مستمرين معايا على معايا من 6 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، شكرا ليك يا علاء وربنا يوفق. شكرا. هنرجع تاني نموذج لعلاء، نموذج يعني يفرح يفرح والله، الناس كلها تبقى كده ما شاء الله عليه، دوت عندها الحماس الانطلاق الذكاء اهو، ده بقى اللي بنقول عليه. انت ممكن انت ممكن يعني انت درست حاجه بس السوق دلوقتي والواقع فرض علينا لازم تعمل العمليه خليك اب تو ديت في الموضوع ده. هي دي حاجه بتتعبنا احنا كناس في مجالات الكمبيوتر ساينس بالتحديد والماركتنج كمان، لازم تكون اب تو ديت. يعني خلينا برضو نرجع بالزمن لورا، اساس العمل نفسه مهاره الشخص في حد ذاته. وطيفر كان حصل لنا كونفليكت، حصل لنا تعدد مهام اهتمامات، حصل لنا تشوش وقت لازم نجري نعمل ريسنج للدفة بتاعتنا، يعني نبتدي نحط ايدينا على الشط مهما كان العمر مهما كان الوقت، احنا بس برضو على جوة بالضبط. مفيش اي علاقة ما بين السن والطموح، عشان بس الناس ما تتخيلش ان ايه انا قفل اتعيل المشكلة عند ما بيحددوا اصحاب العمل عمري قد ايه. لا اطلاقا الشباب بس هي دي برضو مشكله مع اصحاب العمل حقيقه، يعني دايما يحدد السن المهاره زي ما حضرتك اتكلمتي. طبعا في الجزء اللي هو خاص بعمر بعض المهام او بعض المجالات، يعني اكيد لازم يكون في مراحل للتطور، تبقى مانجمنت، تبقى استشاري كونسلتنت، تبقى صاحب بزنس خاص، تبقى مستثمر. لا الموضوع مفتوح، يعني عندنا امثله كبيره للنجوم ولل ده حقيقي ده حقيقي. طيب هروح للاستاذ ايهاب، لو جالك حد عنده 40 سنه وقال لك انا عايز ابدا، هتقول له ايه؟ يعني باعتبارك بقى موجه مهني او كارير جايد، هتشير عليه بايه؟ طبعا اول حاجه يعني كل كيس مختلفة، أكيد في أدوات للقياس لو الشخص يعني بعرف أول حاجة المشكلة عنده فين. يعني أنت عندك 40 سنة فالهيستري بتاعك اللي قبل كده كان فين بالظبط، إيه المجالات اللي أنت فعلا أوريدي أو التجارب اللي أنت فعلا خضت فيها، وعلى أساسها أبتدي أشوف الاتجاه بتاعك إيه. ولازم أعرف الشخص 40 سنة طب أنت عاوز إيه، طب إيه المشكلة اللي عندك، هل مشكلة سن، هل مشكلة بتتعلق ما ممكن تكون ثلاث حاجات، ممكن تكون مشكلة بتتعلق بمهارة إن هو مثلا عنده مهارة معينة فعاوز مثلا ينميها تمام، او عاوز يشتغل عليها بشكل اكتر، او مشكلة عنده في نوليدج معرفة لموضوع معين وعاوز يكمل الجزء فيه، او مشكلة ان هو عاوز ينمي سلوك. فانت بالظبط انت محتاج لازم نحدد اول حاجة عن في ادوات موجودة، ادوات للقياس اريد نشتغل عليها، هي ادوات كلها معتمدة عالميا بتساعد الشخص في اكتشاف ذاته. يعني نشوف هو فعلا انت في انهي مرحله، طب وعاوزين نوصل لفين، وازاي تخطط ان انت تعدي المرحله اللي انت فيها او الجزئيه اللي انت فيها لمرحله اعلى او مرحله مناسبة. سريعا احنا هنختم حالا، بس بنقول ان في وظائف، واتمنى ان انتم تتواصلوا معنا. نقول رقم التليفون بصوا ان زيرو بيتصلوا هم بيتصلوا برضو، فاحنا يعني ممكن نقول سريعا كده رقم التليفون 010 93 388 105. ربنا يوفقكم ان شاء الله. الاسبوع الجاي لو لينا عمر نبقى فيه، يبقى فيه موضوع جديد نفتحه معاكم. وبشكركم جدا، تحياتي لضيوفي اللي نوروني، المهندس حمدي امام، المهندس محمد يماني، والاستاذ ايهاب موسى، نورتونا. بشكركم وتحياتنا ليكم عماد بدوي، نجوى ابراهيم، وهناء ابو العلا.